بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن كثير رحمه الله المسمى بتفسير القرآن العظيم. قرأنا في هذا التفسير من الجزء الأخير، الجزء 30 من أول سورة عما يتساءلون، ووقف بنا الكلام في سورة الغاشية عند الآية 8، وهي قول تعالى: وجوه يومئذ ناعمة. طيب، يعني حتى نربط الآيات، هو الله سبحانه وتعالى أخبر عن يوم القيامة، وصفه بأنه يوم يغشى الناس بشدته وأهواله وعظمه، فهذا معنى الغاشية. قال: ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يوم القيامة إذا جاءتهم أهوال يوم القيامة فإنهم ينقسمون قسمين في وجوههم، فوجوه مسفرة ووجوه مظلمة. وهذا معنى وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة، خاشعة أبصارهم ووجوههم خاشعة أي ذليلة، عاملة ناصبة. هذا مثل ما ذكر ابن كثير وغيره. ما المراد بعاملة ناصبة؟ قالوا إنها عاملة، أي الأمر شاق عليها يوم القيامة، وناصبة أي تجد فيها الصعوبة والكلفة يوم القيامة. هذا يعني يصف الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال وجوه يومئذ، ويومئذ يعني يوم القيامة، ثم قال عاملة ناصبة أي يوم القيامة. هذا رأي. في رأي آخر أن معنى قول عاملة ناصبة أي في الدنيا، في الدنيا مما يعمله مثلا النصارى وأهل البدع والرافضة، يعملون في الدنيا ثم يتفاجئون أن أعمالهم لا تنفع في الآخرة، عاملة ناصبة. ثم قال: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، إلى آخر الآيات في مآل هؤلاء الذين يعني أظلمت وجوههم ووجوههم مغبرة وخاشعة، هذا مآلهم، وهم الكفار أو من كان على طريقتهم. الآن تنتقل الآيات بعد ذلك إلى حال السعداء ووجوه المؤمنين الفائزين بالآخرة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مسخوبة، وزرابي مبثوثة. لما ذكر حال الأشقياء ثم بذكر السعداء فقال: وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة، أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها ذلك بسعيها. وقال سفيان: لسعيها راضية، أي قد رضيت عملها. وقوله تعالى: في جنة عالية، أي رفيعة بهية، في الغرفات آمنون. لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فيها عين جارية. طيب، ما المراد بقوله وجوه يومئذ ناعمة؟ ما معنى ناعمة؟ فيها قولان المفسرين: الناعمة ضد الخشنة، فوجوههم ناعمة ليس فيها خشونة، وهذا من أثر النعيم واستقرار النفس والارتياح، تجد أثر ذلك على الوجوه وعلى الجسد، تكون أجسادهم ناعمة ووجوههم ناعمة. وقيل معنى هنا وجوههم يومئذ ناعمة أي منعمة، أي أنها في النعيم، فناعمة بمعنى بمعنى منعمة، لأن هذه الوجوه ستجد يعني النعيم أمامها. والأمران صحيحان، فوجوههم ناعمة وأمامهم النعيم. هذه فائدة بس في كلمة وجوه يومئذ ناعمة. المؤلف هنا قال: يعرف النعيم فيها، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فيعرف النعيم في وجوههم. يعني كان المؤلف ذكر يعني القولين وضمن بعضها على بعض، أو ضم بعضها على بعض. نعم. طيب، فيها عين جارية، فيها عين جارية. طيب، اقرأ. السلام عليكم. وقوله تعالى: في فيها عين جارية أي سارحة، وهي نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد بها عينا واحدة، وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات. وقال ابن أبي حاتم قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. طيب ما معنى كلمة، ما معنى قول المؤلف هنا فيها عين جارية أي سارحة؟ هذا واضح، قال وهي نكرة في سياق الإثبات، ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة أصولية. النكرة في لغة العرب تأتي في سياق الإثبات وتأتي في سياق النفي، فإذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، هذه قاعدة تفسيرية، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، مثل قوله ما جاءنا من بشير ولا نذير، فهي تفيد العموم بأن لم يأتهم أبدا لا بشير ولا نذير. طيب إذا جاءت في سياق الإثبات ماذا تفيد؟ فرق بين النفي والإثبات. قال الأصوليون النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق. مثل ماذا؟ لما أقول لك أحضر لي قلما، هل هذا الذي تحضره أنت قلم أحمر ولا أسود ولا أزرق ولا قلم طويل ولا قصير؟ أقول أي شيء تأتي به قلم. أحضر لي كتاب وجئت بكتاب تفسير أو كتاب التوحيد أو في الحديث، أنت قلت أحضر لي كتابا، هذا سمى نكرة في سياق الإثبات، فهي تفيد ماذا؟ تفيد الإطلاق غير محدد، مطلق غير مقيد. طيب ما معنى في الآية؟ ليش قال هذا؟ قال لأن قوله فيها عين جارية لم يحددها، أطلقها، فالمراد به عيون كثيرة وكلها تجري كما ذكر هنا. طيب فيها سرر مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش، مرتفعة المسك على السمك، مرتفعة السمك عليها، أحسن الله عليكم، مرتفعة السمك عليها الفرش، يعني سماكتها مرتفعة، والسرر غالبا إذا أطلقت تكون مرتفعة، ما تكون سرر طاملة نازلة، وإنما تكون مرتفعة. نعم. عليها الحور العين. قالوا فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له، تواضعت السرر يعني تنزل السر له. نعم، وهذا من النعيم العظيم. نعم، صلى الله لا يحرمنا وإياكم. نعم. وأكواب موضوعة يعني أواني شرب معدة مرصدة لمن أراد، مرصدة لمن أرادها من أربابها. وهذا من يعني كمال النعيم، أن الأكواب قد وضعت أمامك، هذا من كمال النعيم. وأنت الآن في الدنيا إذا جئت في مناسبة أو في حفل ووجدت الأشياء أمامك، هذا من زيادة التكريم لك. نعم. ونمارق مصفوفة، قال ابن عباس النمارق الوسائد، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم. قوله تعالى زرابي منثوثة، قال ابن عباس الزرابي البسط، وكذا قال الضحاك وغير واحد، ومعنى مذهوبها هنا مبثوثة ها هنا وها هنا، ومعنى مبثوثة ها هنا وها هنا، والمعنى أو وما أي ها هنا وها هنا، أي ها هنا ما عندي أي لمن أراد الجلوس عليها. أحسن عليك. نعم. ومعنى مبذوذة أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. النمارق الوسائد والمساند التي يجلس عليها الإنسان، هذا من زيارة النعيم. والزرابي قيل هي الفرش في الأرض مثل السجاد ونحوه، تكون مفروشة في الأرض لمن أراد الجلوس عليها. نعم. السلام عليكم. ونذكرها هنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن الضحاك المعارفي عن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة أحسن الله عليكم في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. قال القوم إن شاء الله. ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر به. ما ذكر لك عند تخريج تحت تحتين ذكر المصدر السابق بس ما حكم عليه. طيب يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أحوال الأشقياء واختصر الكلام فيها، وأما لما جاء ذكر أحوال أهل النعيم هم السعداء أطال الكلام فيها ترغيبا للمؤمنين في هذه الصفات الطيبة. طيب يعني الآن تنتقل الآيات في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل. ما الغرض من نقل الآيات من النعيم والحديث عن اليوم الآخر إلى هذه الأشياء؟ نقول هذه الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من خلق الإبل ومن رفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض وانبسطها، هذا كله أدلة على قدرة الله، دالة مشاهدة في الدنيا أن الله قادر، وهذا يزيد المؤمن يقينا بقدرة الله على ما يذكره لنا من الوعد والوعيد في حال الآخرة، كأنه يقول هذه قدرة الله أمامكم في الدنيا، فما الذي يجعلكم تنكرون حال الآخرة وبعث الناس والقضاء بينهم ومجازاتهم. نعم. السلام عليكم. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول الله تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته. أيوة الدالة على قدرته وعظمته، هذا الشاهد. نعم. وعظمته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل ثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها ونبه بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. وكان شريح القاضي يقول أخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. إيه نعم شريح يعني يريد يطبق الآية، قل أخرجوا بنا ننظر إلى الإبل. الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه كان رجلا كثيفا، الشيخ عبد الله معروف كان رجلا كثيفا، كان يقول توني بالإبل فيأخذها ويمسك يديها ورأسها وكذا، فيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يريد أن يتأمل. ففعلا الإبل، لكن الناس الآن ما يتأملون لأنهم كثرة النظر إليها أضعفت هذا الشيء، مثل ما أنك الآن تنظر إلى السماء والأرض ما تتفكر كثيرا. الشمس الآن الله جعل الليل والنهار آية عجيبة، كيف تكون الناس في سطوع في نور، ثم بعد ساعات يصبحون في ظلمة شديدة، هذه آية عظيمة، لكن نحن ما يعني نتدبر هذه الأشياء لكثرة الإمساس، كثرة الإمساس تزيل الإحساس. وإلا الإبل آية من آيات الله عظيمة جدا في خلقها، شيء عجيب سبحان الله. الإنسان يغفل عن هذا الشيء لأنه اعتاد النظر إليها. لكن لو يأتيك حيوان غريب أول مرة تشوفه في حياتك تجلس تتفكر فيه، حتى لو كان صغير تجلس تنظر فيه كيف هذا الخلق العجيب كيف. وأنا أذكر يعني بالمناسبة سبحان الله أحد العلماء معاصر الآن سبحان الله كان يعني كان قبل ذلك يعني ملحدا لا يعرف الطريق إلى الله، ويريد أن يبحث عن أن يصل إلى من خالق هذا الكون، هو يريد أن يصل ليقينه من خالقه. بدأ يفكر سبحان الله العظيم. هو ذكر قصته في إسلامه ودخوله في الإسلام، هو أحد العلماء الدول العربية، فيقول سبحان الله العظيم يقول أنا كنت أسأل، حتى يقول أسأل أهلي وهم مسلمين وأسألهم أقول يعني أعطوني دليل أن أنا أريد أن أصل إلى حقيقة خالق هذا الكون، من هذا الذي يدبر هذا الكون؟ يقول وصلت في النهاية لأن خالق هذا الكون هو الله يقينا، يقول وصلت إلى درجة اليقين. يقول ما الذي أوصل إلى هذا؟ يقول وجدت عدة حوادث أمامي في الدنيا أثبتت لي أن الخالق هو الله. يقول من هذه الحوادث، هي قصة طويلة لكن أختصرها، يقول سبحان الله العظيم يقول كان في طائر بري ليس من طيور البحر، وكان عنده بيض، كان يجلس على بيضة حتى يفقس، فجاء طائر بحري شايف ووضع بيضته قريبا من هذا الشخص من هذا الطير وطار. هذا الطير نظر إلى هذه البيضة أخذها وأدخلها مع البيض، ومكثت المدة فقس البيض وفقست هذه البيضة معه. هذه البيضة لما فقست طلع الفرخ، وين راح؟ راح للبحر مباشرة، بدأ يعوم في البحر ويطير ويرجع ويعوم ويطير، والبقية حوالي يمكن مثل ما ذكر قال 30 بيضة كلها تبعت أمها ولا تذهب إلى البحر وإنما برية. فيقول يعني يقول جالس أفكر يعني هذا وحده ما ذهب إلى هذه الأم ولا إلى هؤلاء الأخوة اللي معها 30 واحد، تركهم كلهم راح واتجه إلى البحر وبدأ يروح. من الذي أرشد إلى هذا الشيء؟ ما الذي دله؟ موسى عليه السلام لما سأله قال من ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ألهم الله الخلق كلهم، ألهم المخلوقات كلها ثم هداها. طيب نواصل. السلام عليكم. قال تعالى وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. وإلى الأرض كيف سطحت، كيف بسطت ومدت ومهدت، فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء والتي فوقه فوق رأسه، والجبل الذي اتجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف، وأن الإله الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ضمام في سؤاله. هذا ضمام أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأل من أرسلك إلينا بما أمرك. نعم أقسم ضمام في سؤاله. وهكذا أحسن الله عليكم، هكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا هاشم وابن القاسم حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من عبادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من عبادية فقال يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك.

وعلي بن أبي خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما هاهنا. وروى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال. وقوله تعالى إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. آخر تفسير سورة الغاشية. الحمد لله على التمام. طيب هذه نلاحظ يا أخوان الحقيقة نحن قرأنا في تفسير فتح القادير للشوكاني، وقرأنا وسمعنا أيضا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، نجد فرقا كبيرا بينهما. نلاحظ أن الشيخ تفسير ابن كثير يعني كأنه ملخص من تفسير إمام الطبري، أو نقول بعبارة أخرى تفسير ابن كثير يرجعك إلى عهد السلف الصحابة والتابعين. تلاحظ أنه يأتي إلى الآية ويسرها إن بأقوال الصحابة والتابعين أو بالأحاديث المرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشم رائحة يعني الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وعن والمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب تفسير ابن كثير تفسير عظيم جدا ومفيد جدا، فهذا يعني الله أعلم السبب. تلاحظ بركة هذا الكتاب وأيضا انتشاره في العالم. هذا التفسير من كثير فقط يعني نسخه كثيرة جدا في العالم وانتشر، غير المخلخصات واختصر اختصارات كثيرة في زمانه في وقته من طلابه من اختصر التفسير ومن جاء بعدهم إلى عصر الحاضر. والتفسير من كثير مخدوم خدمة عظيمة لبركة أولا صاحبه ومؤلفه وإخلاصه وعقيدته السليمة وعنايته بتفاسير السلف، وهو أخذها ولخصها لنا. ففرق يعني الشوكاني له جهد ما يعني جهد لا يخفى على الجميع، ذكر يعني أقوال السلف، يذكر أقوال المفسرين ويذكر القراءات ويذكر الإعراب، ولكن نجد فرق بين هذا وهذا. نسأل الله التوفيق والسداد. جزاكم الله خير، بارك الله.